تذكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن ننتقل أريد أن أبين أشياء في الحقيقة هي سؤلت من قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق طه الكريم من طرف الإخوة. أردت أن أبين إخواني السادة المستمعين والمستمعات من قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، يعني بعد ما أكملت الحصة وجه إلي السؤال في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. وأنا قلت لكم إن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله لما نحفظ القرآن كامل القرآن ننتقل إلى القراءات، ومن خلالها إن شاء الله نبين الدلالة اللفظية في كتاب الله. وباش نبدأ نعطيكم ما هو النسخ، النسخ لغة واصطلاحا، وما الفرق بين النسخ والبداء. وقلنا أن النسخ ينقسم إلى أربعة، معناها إلى بدل أو إلى غير بدل. إذن قال فإن كان النسخ إلى بدل كان إلى نسخ بدل أخف أو بدل أثقل أو بدل مساو يكون، بمعنى ذلك يكون إلى غير بدل، وذلك في صورة المجادلة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إلى قوله تعملون الآية. ثانيا إلى بدل أخف اللي هي قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام إلى قوله وأطيموا الصيام إلى الليل. الثالث إلى بدل مساو وهو التوجه إلى الكعبة. الرابع إلى بدل أثقل كصيام رمضان بدل عاشوراء ونسخ الحبس في البيوت بالجلد أو بالرجم من قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. إذن كما قلنا وكذلك ننتقل إلى القسم ولغة والصلاح وما الفرق بين القسم والقسامة إن شاء الله كم قينا من الحياة بينها. وكذلك ننتقل إلى الأمثال في القرآن اللي هي نحن بينا المثل تقريبا، أعطيناه لمحة، قلنا في تعريفه المثل أو كالمثل والمثيل، أي المثل كالمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه وزنا ومعنا. والمثل تعريفه هو القول السائر الذي يشبه مضربه بمورده. إن شاء الله طوى نزيد نشرحها أكثر. وليهمنا اليوم هو الجدل اللي هي لأن الآية هي ألم تر إلى الذي حاج، هي تابعة في الحقيقة للجدل. نعرف ما هو الجدل. هو الجدل في القرآن لابد عنده أصول، لابد الإنسان يتعلمها إن شاء الله كم كنا حيين نعطيها لكم إن كان في العمر بقية إن شاء الله. إيش قلنا؟ تقول لي ما هو أشنو الجدل؟ تعريف الجدل في القرآن الكريم المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإنزال الخصم. الجدل في اللغة له معنيين أساسيين مأخوذ من الجدل، أي بمعنى الفتل، يلوي طرف الحبل على الآخر فيعطيه قوة، وإما مأخوذ من الجدل بمعنى الطرح أرضا، جدله صارعه طرحه أرضا، وأن الفتل للحبل يعطيه قوة، فكذلك يفتل صاحبه ويحوله إلى حجته، بمعنى يتجادلان إلى أن يلقي عليه الحجة، فكأنه أشبه ذلك أنه صار أخاه أي طرح صاحبه أرضا. بمعنى ذلك توا الحبل نقول نحن تجيب طرف واحد يمسك من الأول واحد من الآخر، وتجيب قطعة أخرى بمعنى تحطها معاها وتبدي تلوي فيها. ولا نقولوا نحن أن ترى بو اثنين ولا بو أربعة ولا بو ستة، كل ما تزيدوا معناها قطعة وتحطها عليه وتلواها يزداد قوة. هذو ما عند أهل الاختصاصيين يعرفوهم. نقولوا نحن الفتل بمعنى يلوي الحبل المعنى القطعة على الأخرى فيعطيه بذلك قوة. كذا نشبه ذلك، إنسان يجادل إنسان بالحجة إلى أن يلقي عليه الحجة، فكأنه أشبه ذلك أنه طرح صاحبه أرض. والجديل الحبل المربوط الذي يكون في طرف السائق إلى آخره، بمعنى جدلت الحبل أي أحكمت فتله. ونعرف أن الجدل فيه جدل محمود وجدل مذموم. الجدل المحمود هو ما كان بقصد إظهار الحق والانتصار له وعلاء شأنه، قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. وكما نعلم أن المجادلة هي نقول نحن الآية تخصنا هي ألم تر إلى الذي حاج، هي إبطال دعوى الخصم بإبطال نقيضها. بل كل شيء يلزمنا نعرف ما الفرق بين النقيض والضد. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان مثل الأحمر والأسود، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركة والسكون، إما ليل وإما نهار، قال تعالى وما قدر الله حق قدره، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. إذن الذي نريده نحن قالوا إقحام الخصم وإلزامه الحجة، قال تعالى وجعلوا الله شركاء إلى عليم، لكن نحب نأخذ الأشياء إما يسموها الإسجال أو الانتقال إلى آخره. به الذي يهمنا اليوم هو الانتقال، اللي هي أن ينتقل المستدل إلى دليل آخر. مناظرة، مناظرة إبراهيم مع الجبار، قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر الآية. شقوله إلى قوله تعالى فإن الله يأتي بالشمس من مشرق، يسموه في باب الجدل الانتقال. شنو معنى أن ينتقل المستدل؟ أنت أتيتني بحجة أو بدليل، أنا انتقلت إلى دليل آخر الذي يبطل ما أردته أنت أو ما تريده. إذن لما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، معنى جاب له حاجة قلوا نحن ظاهرة، شكون ما يعرفش من أول الدنيا اللي الشمس تشرق منين، من المشرق وين تغرب، من المغرب. هذه جدلت، وإن شاء الله نعطيها لكم الآن لأني سامحوني سادة والمستمعين والمستمعات بكل لطف لعلي أطلت عليكم، لكن لما أتممت أصر الإخوان أن أبين الآية اللي هي حقيقة يسمى باب الجدل. والإنسان أنا نصيحة إلا إذا كان تمكن كل التمكن من الدراسات القرآنية وكانت عندهم قولوا نحن سموها دلالة اللفظ في اللغة باش ينجم يعرف شنو هو المثل وما هو أنواعه، إيه وشنو القسم وأنواعه، وشنو هي النسخ وما الفرق بين النسخ والبداء، وإلى كم ينقسم إلى هي، وما هو الجدل فيها قداش، على ما أظن اللي هي تقريب 13 معناها، منها تعليق الأمر على أمر مستحيل، مجاراة الخصم، إثبات المراد المطلوب بإبطال النقيض، مطالبة الخصم بتثبيت دعواه. هذه 13 تو إن شاء الله في بابها، إذا اسمحوا لي. أما في الحقيقة هذه تابع الحصة، لأني لما قرأ لأي قال أريد، فهي ما تابع من، قلت له تابع الجدل، يسموها الجدل في القرآن وعنده شروط. وما هو الجدل؟ معنى قوة الجدل ونحن بيناه منذ قليل، إن شاء الله نكون ما نكونش أطلت عليكم. تو ننتقل من أكد حال استسماع السادة المستمعين ومسمهما، راهو تعرف الحقيقة لما تقرأ معناها الأصول كيف تقرأ الآية تعرفها شنية، حتى تجيك الآية تدلك على المعنى، فيها معنى ظاهر وفيها معنى في الحقيقة لابد له من دلالات في اللغة باش نجم تبينه. إذا ننتقل إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية، بارك الله فيكم جميعا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بارك الله فيك. لما قلت قول معروف إيه ومغفرة خير من هنا، نحن قلنا بس شوية سامحوني رانا بس نكبس شوية، لأن التفخيم والترقيق اللي هو قلنا خذينا، شنو الخذينا؟ خذينا التفخيم والترقيق. شنو قداش من حرف مفخ؟ حروف رسالة خص ضغط قذ، هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والقاف والضاء، خص ضغط قذ. هاي شكون يعاودهم لي؟ خص الخاء والصاد ضغط هو الضاد والغين والطاء والقاف والضاء والضاء بالضاء. هذوما سبعة أحرف مفخمين ومعندهم مراتب في التفخيم، طيب إن شاء الله نبينهم. أي وباقي حروف الهجاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، وقد بيناها سابقا. إذن أعد الآية وحافظ على التفخيم والترقيق، معناها أو باش نقول هيك وكأن سادة المستمعين والمستمعات تو معانا يقروا معانا يقولوا جماعة هم كبسوا. لا نقول لك سامحني، عادتا ونحن مشينا شوط والحمد لله وعملنا المفخم والمرقق وبدينا نفهم فيه، ما يلزمناش معناها نسيروا كما جاء، لأن المرة الأولى مسموح لنا وتو ما شاء الله في الحزب الخامس. ربي يبارك فيكم جميعا. ملا تفضل أعيد الآية وإن شاء الله نأخذها إن شاء الله. أعيد الآية. قول معروف. قول ما جيماء جيماء وهي ماء. قول ما قول ما هاي. قول معروف. قول معروف ومغفرة خير. مغفرة جيماء ومغفرة تن هذه يمانة يزمن أضاها كما هي. قول معروف ومغفرة خير. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. غني حليم أحسنت. الأخ توسي علي باش يبين لك الأحكام تراها نشوفوها أسقرا سي نبيل أو يبارك فيه. نعم نعم قل سي علي خلق لي. الشرط الأول وهو إدغام اللام في الماء بغنة. نعم. قول معروف أي. ثم مغفرة أي. قول معروف حكمه الإدغام بغنة. وقول بن جزري وأدغما بغنة في يوم معروف و كذلك. الراء هنا مفخمة لأنها متحركة بالضمة. أحسن. ثم الإدغام أيضا في نفس الشرط أيضا. معروف و معروف ومغفرة. أي. ثم الإظهار، ثم قبل الإظهار وهي الراء المتحركة بالفتحة. أي. مفخمة أيضا. حكمها التفخيم لأنها متحركة. نعم. بالفتح. ومغفرة خير الإظهار. تنوين عند خاء هو الإظهار. نجده مركب. نعم. بعده حرف الخاء اللي هو من حروف الإظهار. حلق الستة أو لأنها حروف الحلق طبعا حروف الإظهار. ومغفرة خير أي. ثم أحسن. الإدغام أيضا الراء في الميم خير من معغنة أيضا مفخمة لأنها ما قبلها ساكن أي. ساكن أي. وما بعدها أي. أحسنت. نعم. لأن لا نقول نحن بالحقيقة لأنها متحركة بالضمة. نعم. لأن لو كان وقفنا عليها وقتها بجل رقة. نعم. أما تقول لي مفخمة مفخمة نعم. لأنها متحركة بالضم. نعم. لأنها متحركة بالضم. لأنها متحركة بالضم. خير من الإخفاء هنا النون تنوين متتابع بعد حرف من حروف يومين والليل. نعم. الإدغام بغنة. بغنة. أي. صدقة يتبع أذى من صا نعم. النون عند الصاد شو حكمه؟ الإخفاء. سامع الغنة سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا. كأني أسألكم حاول قراها قدر الإمكان، أنت توا ما شاء الله قراها، حد قدك عمل ورقة صغيرة وحاول الأحكام اللي قريناها معناها وتقدمت لينا باش تنجم قدر الإمكان. هذه إخفاء بغنة، هذا إدغام، تعود نفسك. هذه توا نبدينا في التفخيم والترقيق شوية وبين ذلك، توا بعد مدة لما نأخذ المد والقصر باش نبدو في المخارج والصفات. أو باش ليكم أنا بالمخارج والصفات قالوا فيها جدل أسيدي حتى لنطق المعلومة بديتلك بالنون الساكنة والتنوين، وبدينا بالتدرج ثم شرط صدقة يتبعها أذى. الإدغام هنا التاء في الياء. أي نعم. أي أذى والله هنا الله مفخمة. هذه باش نسأل عليها سي نبيل قراها. والله غني حليم، ترى حكم الجلالة، لفظ الجلالة شنو؟ مفخم سين. لماذا؟ لأنه ما قبله مفتوح. أحسنت. ابن الجزري إيش قال؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. تم للناس يقروا مساكين على كل حال من عموش يقول والله يا سيدي مشي ولا والله. لفظ الجلالة قبله مفتوح، لفظ الجلالة كل ما يجينا سواء معناها كان منفرد أو اتصل بضمير يقولوا نحن اللهم، قالوا اللهم. هذه إذا كان قبله إذا مسبوق بفتح أو ضم راه حكم التفخيم، وإذا سبق بكسر راه حكم الترقيق، مثل لله بسم الله. هذه حطها في المعلومة. غني ينحى شنو هو حكم؟ ترى لا خليه ترى خليه أنا حبيت لنختبره وهو في باله اطمأن، قاله فاتتني لوحده. حكمها الإظهار سيدي. أحسن ما قصرتش. نجد غني التنوين مركب بعد الحاء اللي هو من حروف الحلق. وعمل حكم آخر سيدي. أذن والله. أي أذن والله. أين هي؟ أنت موقفتش؟ وقفنا في أذى على خاطر. لا وقفنا في أذى. رد بالك. على كل حال. باهي إذا كان موقفتش بارك الله فيك اللي جبت الحكم. أي تنوين متتابع بعده اللي هو الواو من حروف أي من حروف يومين. وأدغم بغنة في يومين. إذا غني حليم حكمه الإظهار. اليوم توا حافظ الدرس. ما شاء الله هاي شيخ علي تراه واصل تراه شيخ علي. يا أيها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. صاد دال منين محروف شنو؟ س نقولوا س د الصاد مفخم فخمة والدال مرقة اش جي صاد صدقة نقولوا صدقاتكم. رد بالك أي عايد الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا طوبة لا تب لا لا تبطلوا تبطي تبطلوا لا تبطلوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقة مشي صاد صد صاد صد مشي س قول صا صاد من حروف الاستعلاء صاد قل صدق الخذية والدال من حروف الاستفهام صدقة اللي هو ما هو مستعن كل ما هو مستعن مفخم كل ما هو مستفل مرقق. صاد صدقاتكم صدقاتي صدا صدا صدا صدقاتكم صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. واليا نحبك بين الحركة والي واليا حركة الفتح حركة فوقية واليا واليوم واليوم الآخر نفسر كالذي ينفق ماله ينفق ينفق من مطوش الفاء كالذي ينفق ماله رئاء يوم بالله نحن النون الساكنة والتنوين شنو معناه يكون الحيز المولدي ذات الحرف أو العضو المكلف بإخراج الحرفية يكون في مستوى الحرف الموالي للغنة يوم الفاء منين يخرج فالفاء مع أطراف ثنايا المشرفة. يعني يقول الشفتين واو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذن ما يوم بكل لطف الثنايا أو القواطع يكون في مستوى تقريب نصف الشفة من الباطنية الداخلية منها إيه يكون في مستواها تماما أي يلامسها. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله شوف قلت لي بالله الحركة الفتحة وين هي ايه ولا احسنت ما لم يقولوش يقول بالله مش صحيح نزل اي جنح من الفتح الى الكسر ولما ينزل اكثر من درجة يسمونه جنوح اي جنح من الفتح الكسر او دخلت فيه باب التقليل ما هو التقليل جنوح الفتح الى الكسر وما هو الإمالة الاضجاع من الفتح الى الكسر وهي درجات هي 5 درجات تقريبا عند أهل الصوتيات إذا كان ينزل أكثر من نصف درجة إلى الفتح يدخل في باب الجنوح أي تقريب الإمال أي وإذا كان ينزل أكثر من درجتين يسمونه إرجاع لإمال الكبرى هذه توم بينها إن شاء الله ما لو قل لي ولا يؤمن بالله إيه الصواب بالله بالله بالله بالله أفتح الفتحة فوقية أي ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أحسنت أي توا عمار يعطينا الأحكام سيدي في يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا القلق في الباء أحسنت لا تبطلوا والباء علاش لأنها من حروف القلق لا 5 قطب جادن هي القاء والطاء أي القاف إيه والطاء والباء والجيم والدال قطب جد هذه كانت هذه الأعرف ساكن سكون أصيا أو عرضين لأجل وقف نعمل فيها القلق واضح بعد سيدي صدقاتكم الإخفاء الميم الساكنة عند الباء أي شكون يذكرني ثلاث أحكام الميم الساكنة لها 3 أحكام الإدغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون حكمها الإدغام مع الغنة الثاني أحسنت الميم الساكنة عند الباء حكمها الإخفاء مع الغنة الإظهار بلا غنة عند باقي الحروف ما عاد الميم لا ما لا شو نقولوا نحن إذا كان باش نحوصلها نقولوا الإظهار معنى الميم في مثيلتها هي 3 أحكام الميم في الميم في مثيلتها حكمها الإدغام مع الغنة هذا أول واحد 2 الإخفاء مع الغنة الميم الساكنة عند حرف الباء مثل هذه الصورة صدقاتكم بالمن أي واضح بالمن النون شنو النون سيدي مشدد يجب الغنة إظهار الغنة نحن ما مبيناها هذه النون والميم المشددتان الأصل نتاعهم هي في الحقيقة الإدغام بغنة بارك الله فيك معناها مثل لهم ما يشاءوا ولن نؤمن لكن الصلاح اللي اتفقنا عليه أنت لك الخيار تقول إدغام بغنة لكن نقول أسهل إظهار لأن بديهية المعروفة النون المشدة والميم المشدة معناها إظهار الغنة فيها كيف نسألكم مستقبلا إظهار الغنة فيها علاش كما قال الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد إذا كان باش تلقى نون مشدة قل هما لما أي والنون مثلا النون مشدة مثلا بالمن اشتعمل شددها وتظهر الغنة بمقدار ألف أي بارك الله فيك كالذي ينفق ينفق النون عند الفاء الأخفاء بغنة عند الفاء صف ذا ثناء كم جاء فهذه في الفاء من في أحسن قلنا هاء الكناية في لفظ الهاء من ما له أي نجد قدامها واو صغير يسموها مد الصلة هذه بمقدار ألف حركتين معناها مد طبيعي وقعت بين متحركين الحركة الأولى هي فتحة اللام ما له والحركة الثانية هي قصت الراء وقعت بين متحركين إذن قال ابن الجزري إيش قال وما قبله التحريك للكل والصلة لو كان نسلك في قالون كل هاء الكناية اللي نسموها هاء الضمير، إن شاء الله نزيد نبينها أكثر، وقتاش نمدولها وقتاش ما نمدوش لها. قل لي آليا نمدولها إذا كانت بين متحركين فقط، وما نمدوش لها فيما عدا ذلك. أي ماذا؟ سيدي أنا فهمنا هي الترقيق الراء لأنها مكسورة متحركة بالكسر مخول الجزري، ورقق الراء إذا ما كسرت. واضح الناسي هي كذلك إظهار الغنة فيها، هل هذا اتفقنا عليه؟ ولا يؤمن بالله. بالله سيدي ترقيق لماذا؟ لأن مسبوق بجر بي متحر، لأن ما قبله أي سبق بكسر وكسرة الباء. قال ابن جزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، هذا بين لك وقتاش تفخمه، وسكت معناها ناهي الحركة اللي بقت لنا من ثلاث، جابنا الفتحة والضم اللي بقت هي الكسرة، ما الكسرة اللي بقت هي للترقيق، هي للترقيق. مقال الجزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. طيب إن شاء الله نكمل القرآن وإن شاء الله نعطيها لكم. أي بارك الله فيك، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا قلقلة في اللام، لا قل رب، لا اسمعوها جاي رب اللام، ما هوش من حروف القلقل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. هيش طل، رد بالك، طل طا طا مفخم اللام ورقة، قل طل مش طل، ما هيش لا يا سيدي، لا طل. طل اهدنا، عاود اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. ما هيش سي، قرد بالك، قل صاصي، قل صي الموجوه ممكن نعمل فيه معناها تكلف، قل صاصي صاصي صي صي. صراط لا طل، طا مفخم، لا من اسم الموصول مرقق، طل طل طل طل. باك تقول طلا ولا تلا، هذه لا، هذه تغير المعنى، اسمعوها جيدا. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن قلنا غير المغضوب عليهم، تقدمت في الحقيقة، لكن يقع الخطأ في لفظ عليهم. طبعا نقول ايش يقرأ، يقول غير المغضوب عليهم، عليهم، ويقول يقرأ عليهم، اما بيضم الهاء ولا يقول عليهم يعمل كسرة في اللام، بينه لفظ عليهم، ولو كان يقول عليهم قريت في قراءة حمزة عليهم، مش كل قرأ بها، قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء على الأصل مثل هم، وهي لغة قريش والحجازيين، وقرأ الباقون بكسرها لمجانسة الكسر الياء، وهي لغة قيس وتميم وبني سعد. قال ابن جزري عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهموا، فالضاء رمز ليعقوب الحضرمي والفاء رمز لحمزة. ملا نقول قالون بشقرة عليهم عليهم، خد بالك أي ما نقولوش تقرأ بقالون، وكذلك كذلك حفص يا شق يقول عليهم مش صحيح. أي السادة المستمعين والمستمعات أقرأها تقرأها وكأنه تهجيها هجاني تهجون هجان عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم ع بين الفتحة بين فتحة اللام ياش علي على علي اللي اعطيناها صفة الرخاوة واللين عليهم عليهم بين كسرة الهاء وسكون الميم عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيدوها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. وإن شاء الله إن كان كما يقال في العمر بقية إن شاء الله سنبينها وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.